الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد. نظره تلميذه أبو الحسن في مسائل شتى منها هذه المسألة ففارقه وانحاز إلى الكلابية، إلى ابن كلاب، فطار صيته في الكلابية وغلب على ابن كلاب، أولا لسعة علمه، لأنه يقال عاش في الاعتزال نحو من 40 سنة، ثم له شهرة في نسبه لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، يعني علو نسبه وظهوره وعلمه وصيته الطويل جعل يغلب على شيخه، حتى قيل للعقيدة العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقال العقيدة الكلابية، وعلى هذا الكلابية والأشعرية شيء واحد، وإن كانت الكلابية في الأصل عقيدة قائمة بنفسها، إلا أن الأشعرية التي عليها المعاصرون اليوم هي نفس الكلابية، هي الكلابية نفسها. يقال للعقيدة الأشعرية الأشعرية الكلابية، العقيدة الأشعرية الموجودة اليوم في كتبهم، لأن أبا الحسن كما يعلم طلاب العلم وكما أثبت المؤرخون الثقات مرت عليه 3 أطوار، كان معتزليا عندما كان عند شيخ أبي علي الجبائي، ثم كان كلابيا في هذا الطور الذي انتشر فيه مذهبه بين الناس، ثم انتهى أمره إلى السلفية فأصبح سلفيا في نهاية مطافه. أثبت هذه الأطوار عدد من المؤرخين المعتبرين في مقدمتهم الحافظ ابن كثير وابن خلكان، راجعوا هذه المراجع، لأن كثيرا من المنتسبين إلى الأشعرية ينكرون هذه الأطوار اليوم، ولا مجال للإنكار، وهذا أمر ثابت. الأشعرية الموجودة اليوم بين الناس هي الأشعرية الكلابية التي رجع عنها الشيخ أبو الحسن، وأعلن في رجوعه أنه رجع إلى منهج ومذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في أول مقدمته في الإبانة. هكذا يظهر رجوعه إلى منهج السلف، ولا يعلم له منهج آخر بعد ذلك، إذا ختم الله له بمنهج السلف كما يقول محب الدين الخطيب. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، هذا أيضا إنصاف آخر على الأشاعرة أن يقبلوا هذه الشهادة بدلا من أن يبالغوا في أنفسهم فيصفوا أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، ليسوا أهل السنة والجماعة ولا منهم، ولكنهم قريبون منهم أقرب من غيرهم، لكونهم أثبتوا بعض الصفات، ولكونهم وافقوا أهل السنة في كثير من المواقف في موقفهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، موقفهم يوافق موقف أهل السنة والجماعة. ولعله يظهر قريبا كتاب كتبه بعض طلبة العلم بين فيه ما اتفقت عليه الأشاعرة والمعتزلة أهل السنة وما اختلفوا فيه جميعا، نرجو أن يظهر قريبا إن شاء الله. يقول فإنهم يثبتون لله الصفات، الصفات العقلية، في بعض النسخ الصفات الفعلية صحيح، فإنهم يثبتون لله تعالى الصفات العقلية. الصفات العقلية هي الصفة التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي معا، يقابلها الصفات الخبرية. هم لا يثبتون الصفات الخبرية ولكن يثبتون الصفات العقلية. أكرر هذه المسألة غير مرة، ربما يظن بعض الناس أن هناك صفات عقلية محضة تثبت بالعقل فقط دون النقل، وهذا أمر لا وجود له، لأن مصدر إثبات الصفات الوحي. ولكن بعض الصفات لوضوحها يشترك الدليل العقلي مع النقل، بحيث لو فرض عدم ورود الدليل النقلي أثبت الدليل العقلي تلك الصفة. وجود الرب سبحانه وتعالى تدرك بعقلك، وقدرته الباهرة تدركها بعقلك، وإرادته وسمعه وبصره، هذه صفات عقلية يدرك المرء بعقله مع وجود النقل. إلا أنه كما قلت لا توجد صفات عقلية محضة، توجد صفات خبرية سمعية نقلية محضة، التي لا يثبتها الأشاعرة إلا بعض أئمتهم كما أشار شيخ الإسلام. يقول فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية. ولعل هذا التعبير وأئمتهم أي بعض أئمتهم، ليس كلهم، بعض أئمة الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، فليكن منهم والد إمام الحرمين، فليكن منهم إمام الحرمين نفسه في الرسالة النظامية، وإن كانت الرسالة مضطربة ليست ككلام والده عنده اضطراب، لكنه أثبت بعض الصفات. فليكن منهم أيضا الغزالي في رسالته الصغيرة التي سماها إجام العوام عن علم الكلام. هؤلاء الأئمة قد يثبتون الصفات الخبرية، وقد علمنا معنى الصفات الخبرية، وهي التي تسمى الصفات النقلية والصفات السمعية، وهي الصفات التي لا مجال إلى إثباتها إلا بالسمع والخبر والنقل. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، هذا تعبير دقيق تحفظ من شيخ الإسلام، أي لا يثبتون جميع الصفات الخبرية، لكن في الجملة قد يفهم من كلامهم أنهم يثبتون ذلك. فرق بين في الجملة وبالجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع، يرجع طلاب العلم إلى كلام الشيخ بدون تحديد للمرجع كما عودنا رحمه الله. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، الكلابية والأشعرية. في باب القدر، وهم يثبتون القدر المعلوم منه، وفي باب الأسماء والأحكام قد يكون لديهم نوع من الاضطراب، لأن وقوعهم في الجبر المتستر بالكسبية بكسب الأشعري ووقوعهم في الإرجاء قد يضعف هذا المعنى، سيأتي تفسير ذلك. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه وذهب مذهبه. وتقدم البيان كيف ظهر اسمه واختفى اسم شيخه الذي انتمى إليه بعد أن سلك خلفه واتبع مذهبه. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا الباب. هذه شهادة أخرى وإنصاف آخر. المحاسبي الذي كان يحذر الإمام أحمد من مجالسته وزميله أبو العباس القلانسي ومن في معناهما من أتباع بن كلاب خير من الأشعرية في هذا الباب، خير من الأشعرية الكلابية في هذا الباب. هؤلاء أفراد، أفراد هؤلاء خير من الأشعرية بالجملة، ولا يلزم من هذا أن يكونوا خيرا من الأشعري نفسه، بل من الأشعرية من المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري. وهذا خير من الأشعرية في هذا. وعندكم هذا مرة ثانية، أسماء الأحكام: كافر مؤمن إسلام، كافر مؤمن فاسد، والأحكام الكفر والنفاق والإيمان. وهذا فكما كان الرجل أو فكلما كان الرجل، هذا الواو ليس بظاهر عندي، لو قال هذا بدون واو الأمر واضح، هذا افهم هذا يكون الأمر هكذا، لكن مع وجود الواو ليس بواضح عندي. هذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، منهم الأشعرية والكلابية وأفراد من الكلابيين كما تقدم. فلتراجع هذه العبارة، اجعل عليها استفهام. والكرامية، هذه الطوائف كلها تعريفها والكلام عليها موجود عندكم في التعليق. والكرامية قول في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان. الإيمان عند الكرامية قول اللسان، أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو غير مصدق. أي إن المنافق عند الكرامية مؤمن، ولذلك يعتبر قولهم أسوأ وإرجاؤهم أسوأ، وهذا نوع من الإرجاء، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. المنافق يخلد في النار عندهم، وهذا خط وخلط منهم. وعلى هذا كل الناس يخلدون إذا كان القول، إذا كان الإيمان هو قول اللسان. وحكمتم على من اكتفى بقول اللسان بأنه مخلد، يلزمكم أن تقولوا جميع الناس الذين اكتفوا بهذا الاكتفاء أنه مخلد في النار. فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. الاسم مؤمن، منافق، كافر، هذه تسمى أسماء. والأحكام كونه الكفر والنفاق والإيمان، وأحكام الآخرة مخلد غير مخلد، هذه هي الأحكام. خالفوا الجماعة، جماعة المسلمين في الاسم، لأن جماعة المسلمين لا يطلقون على من يكتفي بقول اللسان بأنه مؤمن بل بأنه منافق، ولكنهم حكموا عليه بالخلود. إن المنافق إذا مات على نفاقه فهو مخلد عند الجماعة أيضا. إذن وافقوا الجماعة في الحكم فخالفوا في الاسم. المراد بالجماعة جماعة المسلمين، الجماعة الأولى ومن سلك مسلكهم، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. أحيلكم كما أحلتكم سابقا لدراسة هذه التفاصيل في مقالات الإسلاميين. نعم. ثم قال: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون شر من المجوس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. فلنجب في آخر هذا الدرس على بعض الأسئلة التي وردت. نبدأ بالأسئلة القديمة التي وردت قبل هذه الليلة حتى نصل إلى هذه الأسئلة، مما جاء في أسئلة الليالي الماضية. سؤال بعض السائلين: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك؟ الجواب: مسألة التوسل من المسائل التي يخطئ فيها كثير من المسلمين للأسف، فإن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل وبين الاستغاثة وبين اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله. يستغيث بعضهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره من الصالحين ويسمي ذلك توسلا. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر مبتدع بهذه الصراحة، الصراحة التي قد تصدم بعض الناس ولا ترضيهم. ثم أعلق قبل أن أكتفي دون أن أكتفي بهذا الجواب المختصر: فرق بين أن تؤمن بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تتوسل بجاهه. الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام واجب من الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وإنكار جاهه كفر وردة. افهم جيدا، لأن إنكار جاه النبي عليه الصلاة والسلام تنقص. إذن فلنفهم معنى الجاه، ما معنى جاه النبي عليه الصلاة والسلام وجاه الأنبياء وجاه الصالحين. الجاه المكانة والمنزلة، ولا يوجد أحد أعظم جاها ومكانة ومنزلة عند الله أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن قال لا جاه له انتقصه، كأنه يقول لا منزلة له عند الله ولا مكانة له، هذا يؤدي إلى الكفر والردة. إذن لا يجوز أن نربط بين الإيمان بجاهه عليه الصلاة والسلام وبين التوسل بجاهه. إذا عرفنا معنى الجاه، المنزلة والمكانة عند الله، ما معنى قول القائل أسألك يا ربي بجاه نبيك، أي لكون نبيك له مكانة ومنزلة عند الله؟ لا معنى لهذا الكلام. التوسل معناه طلب الدعاء. توسل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام برسول الله في عدة حوادث، توسلوا به في القهر فطلبوا منه الدعاء، فقال الأعرابي نوجد في القصة فلا نطيل، يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. أعرابي ليس بطالب علم وليس بعالم، ليس بدكتور، أعرابي جاء من البادية في هذا المسجد، دخل المسجد ومشى بين الصفوف ولم يتخطى الرقاب كما يفعل كثير من طلبة العلم للأسف اليوم، مشى بين الصفوف فوصل تحت المنبر فرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يخطب خطبة الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. عندما قال العربي يا رسول الله، ماذا يتوقع الذين تعودوا الاستغاثة؟ يتوقعون أن يقول يا رسول الله أغثنا، لكن الأعرابي عرف لكل ذي حق حقه، عرف حق الله وعرف حق رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال ادعوا الله يغيثنا. عرف الأعرابي الذي يغيث العباد وينزل المطر هو الله لا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله يدعو ويتضرع. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطلب الصريح من العرابي قطع الخطبة فرفع يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، فجعل يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول بعض الرواة لم يزد على 3 مرات حتى طلعت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فارتفعت وانتشرت في السماء فأمطرت حالا، فالرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر. نوجد في القصة هذا نوع من التوسل، هكذا يتوسلون. ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وحصل قحط مثله في عهد عمر بن الخطاب، انتبهوا لنربط القصة بالقصة، ماذا فعل عمر؟ لنكمل القصة الأولى، لما حصل ما حصل فنزل المطر فانتهت الخطبة وقضيت الصلاة فرجعت الناس إلى بيوتها، استمر المطر أسبوعا كاملا. لنعود إلى القصة الأولى، وفي الأسبوع المقبل دخل أعرابي من الباب ذاته، قيل لراوي الحديث أنس بن مالك هل هو الأعرابي الأول أو غيره؟ قال لا أدري، ولكنه فعل كما فعل الأعرابي الأول، مشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي يشير النبي هكذا، كلما يشير النبي إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة هكذا، إلى أن وقف جميعا، إلى أن وقف وقوفا تاما. هذا توسل فيه علم من علام النبوة، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حصل القحط في عهد الرمادة في عهد عمر، ماذا فعل عمر؟ هذا هو بيت القصيد. هل توسل عمر بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يظن بعمر بأنه لا يؤمن بجاه النبي؟ حاشا. وهل توسل بذاته عليه الصلاة والسلام والجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر في كفنه كما دفن من حين أن دفن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله وهو أول من يبعث، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهل توسل بذاته بجسده؟ لا. وهل توسل بجاهه؟ لا. ماذا فعل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، انتظروا واعلموا ماذا فعل عمر. جمع الناس في ميدان فخطب خطبة، فقال في أول الخطبة: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله. آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان المفروض هو الذي يدعو لأنه الخليفة، لكن آثر العباس. أراد الله أن يجيب دعوته، أجاب الله دعوة العباس، فسقى الله العباد والبلاد. محل الشاهد من هذه القصة قول عمر: إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك. ماذا فعلوا في توسلهم بالنبي؟ طلبوا منه الدعاء. إذن غير وارد قطعا التوسل بالجاه، لم يرد، ولا التوسل بالذوات، إنما التوسل بأدعية الصالحين، بدعاء الرجل الحي حياة دنيوية لا حياة برزخية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية خير من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم لم ينالوا ما نالوا إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الحياة البرزخية غامضة لا تتعلق بها الأحكام، فترك النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام لأبي بكر الخليفة، لا يطلب منه الدعاء ولا يسأل ولا يستفتى، لأنه في حياة أخرى، حياة برزخية غامضة لا ندرك كنهها، ولكنه حي حياة أفضل من حياة الشهداء. هكذا نفهم معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فغير وارد التوسل بالجاه ولا التوسل بالذوات، هذا معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلنأخذ من القصتين، من مجموع القصتين، وبالله التوفيق. إن كان لأحد مناقشة في هذه المسألة بالذات فليتفضل شفهيا على خلاف عادتنا. نعم نعم. سائل يسأل عن حديث الأعمى، هل حديث العمى يخالف هذه القصة؟ لا، مثل هذه القصة تماما. الأعمى ساقت نفسه إلى أن يرد الله له بصره، وقويت عزيمته في الله سبحانه، ثم في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، التوسل والشفاعة بمعنى واحد. هذا الأعمى لم يجلس في بيته ليقول يا رسول الله أغثني فرد علي بصري، بل بهث من يقوده ويأتي به إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فقال يا رسول الله ادعوا الله لي ليرد الله علي بصري. وهل ترون الفرق بين هذا الطلب وبين طلب الأعرابي؟ لا فرق بينهما، ذلك طلب الدعاء والأعمى طلب الدعاء. ادعوا الله لي ليرد الله علي بصري، لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام رد علي بصري، طلب منه الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين أن يصبر هو خير له وبين أن يدعو له، قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخذ الله حبيبتيه عينيه فصبر واحتسب جزاؤه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له إن شئت صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت الله لك. ومن المعلوم لدينا أن الإنسان يحب دائما المصلحة القريبة، النفع العاجل، قال أدعو الله لي. فأمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيصلي ركعتين فيدعو بالدعاء الذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نورد الدعاء. يستفاد من هذا الفعل من الصلاة قبل الدعاء أن كل من يريد أن يطلب طلبا من رب العالمين عليه أن يقدم عملا صالحا من صلاة وصيام وصدقة، بعد ذلك يدعو أرجى للقبول. بعد ذلك لقنا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. هكذا يدعو الأعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له فرد الله له بصره. وهل أحد منا أن يستطيع أن يفعل ما فعل الأعمى؟ لا، ليس في إمكان أحد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء. ولو قلت إني توجهت بك إلى ربي لم تصدق، لأنك لم تتوجه له، معنى التوجه به طلب الدعاء منه. إذن قصة الأعرابي وقصة الأعمى من باب واحد، التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته ولا بجاهه عليه الصلاة والسلام، ولا ينطبق ذلك علينا اليوم. تفضل يا شاب. أحسن. اللهم شفعه في، أي استجب دعوته لي، وشفعني فيه عندما أدعوك، استجب دعوتي لأني أدعوك لتقبل وتستجيب دعوته. يشفع الأعمى في النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع النبي في الأعمى، لأن كل واحد يدعو. نعم. أيوة. في طلب عمر جواز ايش؟ توسل بالمفضول مع وجود الفاضل ما يدل على المنع. وهل يمكن التوسل بالنبي وطلب الدعاء من النبي في هذه الحالة؟ يعني معنى ذلك يرى أنه في الإمكان طلب الدعاء من النبي، والنبي في قبره وروحه عند الله، وهل يقول هذا طالب علم؟ أما بعض الناس، أنا عارف بعض الناس وأكثر من بعض الناس لهم كلام في هذا وفي حديث الأمة أكثر فأكثر، لكن طالب علم يدرس فيفهم بعقله النيل متجردا عن العواطف، هذا باب تغلب على كثير من الناس العاطفة، عاطفة حب النبي عليه الصلاة والسلام، وعاطفة إن صح تسميتها عاطفة ضد الذين ينهون عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، يسيئون الظن، وهذا كله يمنعك من فهم الحق فهما صحيحا. إذا أردت أن تفهم النصوص تجرد تجردا كاملا، واقرأ النصوص وارجع إلى كلام أهل العلم الذين نحن ننقل كلامهم، ليس فيما نقول الآن إلا مجرد النقل، ننقل كلام أهل العلم وما فهمنا من كلامهم، والنصوص واضحة بحمد الله تعالى. ولذلك أكدت في مسألة الجاه لما أعلم، لأن كثيرا من الناس إذا أنكرت عليه التوسل بالجاه يتهمك بأنك تنفي جاه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر خطير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات كلها، ويقاربون قول جهم، لأن جهما ينفي الأسماء والصفات معا، والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، والأسماء التي يثبتها أو تثبتها المعتزلة عبارة عن الأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني، كأنهم في واقع الأمر لم يثبتوا شيئا، قاربوا الجهمية لم يكونوا منهم بالفعل، لكنهم قاربوهم عندما نفوا الصفات وأثبتوا أسماء لا تدل على الصفات، هذا معنى القرب. لكنهم ينفون القدر، المعتزلة جمعوا مع نفي الصفات نفي القدر، والقدر القدرية ظهرت قبل المعتزلة، إلا أن المعتزلة اعتنقت عقيدة القدرية فجمعت بين نفي القدر ونفي الصفات. فهم المعتزلة وإن عظموا الأمر والنهي لم يكونوا كالمتسوفة المتساهلين بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وغلوا فيه في الوعد والوعيد حيث أخرجوا من الإسلام مرتكب الكبيرة، وهذا تشديدهم في الوعيد وغلوهم في الوعيد. فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، لأنهم يثبتون مع الله تعالى خالقين بلا حساب، أي وقعوا في الشرك في الربوبية، لأن العبادة عندهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية. العباد يشملون الملائكة والإنس والجن، فأصبحوا مشركين من هذا الباب، أي في باب توحيد الربوبية. يقول شيخ الإسلام: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد وإن كان فيه نوع من الغلو، ما إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر ما إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. إذا كان الإنسان يقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد يؤمن، لكنه ينكر القدر كما وقع ذلك من المعتزلة، خير نوعا ما من الإقرار بالقدر ما إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، كما تقع في ذلك غلاة المتسوفة الذين لا يثبتون الأوامر والنواهي بل الشريعة كلها، لأنهم يزعمون ينتقلون من الشريعة إلى الحقيقة. قضوا على الأمر والنهي والوعد والوعيد بدعوى العمل بالحقيقة، وهؤلاء شر من القدرية. ولهذا انتبهوا لهذه القاعدة وهي مهمة: لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأن الصوفية لم تظهر، هؤلاء إنما ظهروا في أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة في البصرة. في أحد الصحابة لم يظهر من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وإن كان قد نبغ، هل في نسخة عندكم بإثبات إن وإن كان لكلكم وكان، وإن كان قد نبغ فيهم القدرية في زمن الصحابة، ظهرت القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وكذلك الشيعة. يرى شيخ الإسلام إن الفرق الضالة ظهرت بالتدرج، أول ما ظهر الخوارج لم يعتنقوا في ذلك الوقت عقيدة الاعتدال، بل يعتبرون حزبا سياسيا معارضا خارجا على السلطة بتأويل، ولهم تأويل. من هذا الباب أحسن حالا من الروافض، لأنهم في خروجهم اعتمدوا على تأويل النصوص، وإن كانوا مخطئين في تأويلهم كانتقادهم على علي رضي الله عنه لماذا يقاتل قوما لا يغنم ولا يسبي، ولماذا يمحو اسمه من أمير المؤمنين، ولماذا يحكم الرجال في دين الله، هذه النقاط الثلاث من أهم في زعمهم أن النقاط التي انتقدت الخوارج على علي. فحاورهم عبد الله بن عباس وهم قد اجتمعوا في حروراء ليقاتلوا عليا، يختلف المؤرخون في عددهم، منهم من يقدر بستة آلاف مقاتل. وبعد حوار عبد الله بن عباس تاب منهم ألف مقاتل، فقاتل علي البقية الباقية، يعتبرون حزبا سياسيا معارضا خارجا على السلطة بتأويل. ثم ظهرت الشيعة وهم أسوأ، لندرك التدرج الذي يشير إليه شيخ الإسلام. وجه ذلك لأن الشيعة ألهوا عليا رضي الله عنه، أي أشركوا بالله تعالى في توحيد العبادة، وهم أسوأ حالا من الخوارج. لذلك اضطر علي إلى أن يحرق رؤساءه. ثم ظهرت القدرية، قد نستأنس في هذا الترتيب بموقف عبد الله بن عباس، لأنه عند خروج الخوارج كان قويا جهوري الصوت وله هيبة، ولما خرج إليهم وقد لبس حلته الجميلة حاورهم وأثر فيهم. وعندما خرجت القدرية قد كف بصره، لذلك كان يتمنى لو وقعت رقبة قدري في يده حتى يلويها فيقطعها رضي الله عنه. لعل شيخ الإسلام وجه ذلك لأن الشيعة أله عليا رضي الله عنه، أي أشركوا بالله تعالى في توحيد العبادة، وهم أسوأ حالا من الخوارج. لذلك اضطر علي إلى أن يحرق رؤساءه. ثم ظهرت القدرية، قد نستأنس في هذا الترتيب بموقف عبد الله بن عباس، لأنه عند خروج الخوارج كان قويا جهوري الصوت وله هيبة، ولما خرج إليهم وقد لبس حلته الجميلة حاورهم وأثر فيهم. وعندما خرجت القدرية قد كف بصره، لذلك كان يتمنى لو وقعت رقبة قدري في يده حتى يلويها فيقطعها رضي الله عنه. لعل شيخ الإسلام يشير إلى هذا التدرج في ظهور أهل البدع، لذلك يقول: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، كما أشرنا إن كانت إشارتنا وشرحنا موفقا إن شاء الله. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، وإذا ضعف الدعاء دعاة الحق من القيام بالرد على المبتدعة والدفاع عن العقيدة وجاملوا أو جبنوا ظهرت البدع وفشت وانتشرت كما هو الواقع. في دراستنا في الليالي السابقة في الفتوى الحموية أدركنا موقف الأئمة من هؤلاء الفرق. لكل إمام من الأئمة الذين ذكر شيخ الإسلام في النقول التي مرت بنا من التابعين وتابع التابعين لهم موقف حاسم ورد قوي ومناقشة مفحمة. ولما ضعف الرد عليهم وربما جهل المنهج نفسه منهج السلف واختلط الأمر على كثير من الناس كثرت الجماعات ولا تزال تكثر، الله المستعان. فيقول شيخ الإسلام: فهؤلاء المتسوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية في زعمهم مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة. المعتزلة يحملون لقبين الآن، بينما عند ظهورهم معتزلة، لكن زادوا على الاعتزال نفي القدر، فيقال لهم القدرية المعتزلة أو المعتزلة القدرية. ونهوهم ممن يقرب منهم كالأشاعرة أولئك يشبهون بالمجوس، لحظة، أولئك للغيبة وهؤلاء للحضور، أيهم أبعد ذكرا، المتسوفة أو القدرية؟ إذن كيف يكون الترتيب؟ كان المفروض هؤلاء يشبهون بالمجوس، هؤلاء الذين أقرب ذكر القدرية، هؤلاء يشبهون بالمجوس، وأولئك المتسوفة يشبهون بالمشركين. قد يكون هذا تصرف من النساخ، لا تحسبوا أن هذا الترتيب كلما نقرأ من شيخ الإسلام، لا، الكتاب مر على أيدي كثيرة، أيدي النساخ، وإلا هذا شيء واضح، أولئك للبعد وهؤلاء للقرب، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة للبعد. هؤلاء القدرية المعتزلة يشبهون بالمجوس لإثباتهم خالقين غير الله، وأولئك المتسوفة يشبهون بالمشركين لأنهم وقعوا في الإشراك بالله تعالى، للمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ويقول شيخ الإسلام بعد هذا كله: والمشركون شر من المجوس. ما وجه ذلك؟ المشركون في باب العبادة، في توحيد العبادة، شر من المجوس، وإن كان المجوس ومن شبه بهم لم يسلموا من الشرك في توحيد الربوبية. ولعل الشرك في العبادة أبلغ وأقبح، لعل هذا وجه المقارنة، والله أعلم. نعم، اقرأ. وهنا أحسن، وهنا، فهنا بدل هذا، فهنا هذا أصح وهو الصحيح، إنه في الهامش نسخة، النسخة التي في الهامش هي الصواب. فأظن أنه في غاية التخطيط والتركيز والعلم والمعرفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليختم رسالته بأصل عظيم في الإسلام بعد تلك القواعد التي مرت بنا. أصل الإسلام الشهادتان، الشهادتان اللتان لا بد من التلفظ بهما لكل من يريد أن يدخل في الإسلام ولو كان أعجميا، ثم لا بد من معرفة معناهما، ولا يكفي مجرد التلفظ بهما، ثم لا بد من العمل بمقتضاهما حتى يتم الإيمان ويكون بذلك وضع لإسلامه أساسا وأصلا. لذلك يقول الشيخ فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، على المسلم الجنس، على كل مسلم يشمل المسلمة، لأن الخطاب في الشرع غالبا يوجه إلى الرجال والنساء يدخلن. أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الفاصلة بين الكافر وبين المسلم، وهي أعظم شعبة من شعب الإيمان. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 64 شعبة قال أعلاها لا إله إلا الله، فإذا ذكرت لا إله إلا الله وفي بعض النصوص لم يأتي ذكر محمد رسول الله لكنه ذكر هذا الجزء الأخير بالقوة، أي في حكم المذكور، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تجدي ولا تنفع حتى تضم إليها شهادة أن محمد رسول الله، وكذلك العدل، هما كلمتان ككلمة واحدة لا بد من التلفظ بهما معا ومعرفة معناهما معا والعمل بهما معا والدعوة إليهما معا. هذا هو الإسلام. فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، الإيمان بوحدانية الله تعالى في عبادته بحيث لا يشرك به شيء لا في شعائر العبادة ولا في توحيد التحكيم، والإيمان بالرسالة، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تجريد المتابعة له كما تجب أو كما يجب إفراد الله تعالى بالعبادة، كذلك يجب تجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، بذلك يتم أصل الإسلام، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة إما بدل أو عطف بيان تقدر فتقول وهو، أي ذلك الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كما تقدم ليس الشأن كل الشأن التلفظ بهما فقط، بل التلفظ بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما، إلا في حالة واحدة، لو أردت أن تقتل كافرا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وجب عليك الكفر، بصرف النظر هل قال ذلك تقية أو قال من قلبه احتراما لكلمة الإسلام، وجب الكف عن قتل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد ذلك يبقى تحت الاختبار، إن رأيناه نشطا ومحبا للإسلام ونشطا في العبادة يبحث عن الصلاة يتعلم الصلاة فيصلي فيعمل الأعمال الإسلامية هو أخونا، يجب الكف عنه واحترامه وإثبات جميع حقوق المسلمين له. فإن رأيناه يتهرب عن الصلاة وعن الالتزام أدركنا بأنه إنما قال ذلك تقية، دعوناه من جديد إلى الإسلام فنصحنا، فإن لم يقبل يقتل مرتدا، لأننا اعتبرناه مسلما بتلفظه بالشهادتين. ثم ظهر لنا منه خلاف ما ذكر خلاف ما نطق يقتل مرتدا. في هذه الحالة تنفع هذه الكلمة وحدها نفعا مؤقتا، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين، بدأ هذا الإخلال في عهده فما بالكم اليوم، بل اليوم انتشر الجهل، جهل هذين الأصلين، حيث اكتفى كثير من الناس بمجرد التلفظ ثم يترك جميع أعمال الإسلام، فيترك الصلاة فإذا قيل له في الصلاة قال الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب، متى دخل الإيمان في قلبك؟ ولو دخل الإيمان في قلبك لظهر أثره في جوارحك. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، الإسلام والإيمان والتقوى الأصل من القلب، لكن هذا الأصل يحتاج إلى أصل آخر أو إلى شرط أو إلى شاهد. ما الشاهد بأنك قلبك مؤمن؟ أعمال الجوارح وقول اللسان. الإيمان القلبي يحتاج إلى شهود، إلى ما يشهد له. يقول شيخ الإسلام ويتحدث عن وقته: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، إما الإخلال بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معا، أو القيام بحق شهادة أن لا إله إلا الله والإخلال في شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الكثير، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. الذين يتبجحون بهذه العناوين هم الصوفية الذين يلقبون أنفسهم بالعارفين بالله والواصلين إلى الله، ومع ذلك يجهلون معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، يجهلون تماما أو يتجاهلون. يقول شيخ الإسلام: فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أمر ويجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. هذا معنى الشهادتين. لو أن إنسانا ما كما هو واقع كثير من الناس يعترف بأن الله وحده هو الخالق الرازق رب كل شيء وخالق كل شيء، لا خالق إلا الله. وربما فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ومع ذلك يعبد غير الله، يدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، ويحكم شرعا غير شرع الله. لا تنفعه هذه الشهادة الجوفاء، إقراره بتوحيد الربوبية وحده، لا يجعله مسلما أصلا. لأن الكفار المشركين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم يشهدون بأن الذي خلقهم هو الله وحده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك مشركون بالإجماع. استحلت أموالهم ودماؤهم. لذلك ما عليه كثير من المتصوفة من دعوى التحقيق، بل للأسف والاستخفاف بالشريعة، ثم دعوى الفناء في توحيد الربوبية وإعراضهم عن توحيد العبادة، لا يجعلهم مسلمين فضلا من أن يكونوا من أولياء الله الصالحين. إنما يكون الموحد موحدا إذا اعتقد بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا هو، بشرط أن يعرف معنى العبادة. لا يظن ظان أن العبادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وكفى. أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب. إذا رأيت من يتذلل لغير الله تعالى ويخضع له، وربما يكاد أن يسجد أو يسجد، ويحبه محبة لا تليق إلا لله، يحبه ويرغب فيه ويخاف منه ويحذر، قد عبد هذا الشخص الذي وقف منه هذا الموقف، اتخذه شريكا مع الله، نقض قوله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء. دعوة غير الله، الذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، وتحكيم قانون يخالف شرع الله، يناقض قول لا إله إلا الله. ولو اتخذ من لا إله إلا الله وردا يعده على السبحة 100 حبة، لا ينفعه ذلك حتى يحقق هذا المعنى. ثم يشهد أن محمد رسول الله، يجب تصديقه في كل ما أخبر. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي مع الأمم السابقة مع أنبيائه، كأنه كان يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن الغيب المستقبل كثيرا لأن الله أطلعه على ذلك، وأخبر وأمر فيما نحن فيه من أحوال العبادة والطاعة والتوحيد وغير ذلك. يجب تصديقه في كل ذلك، ولا يجوز عرض أحاديثه على العقول حتى تخضع للعقول. إن وافقت العقول على قبولها قبلت، وإلا ردت كما يفعل العقلانيون اليوم. أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صحت بالطريقة المعروفة عند أهل الحديث وجب العمل بها في الأصول والفروع، وذلك من معنى أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال الشيخ: فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، يعني بالتفصيل. تفضل. ثم قال رحمه الله: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر من المشركين كما تقدم، لأنهم أشركوا وخالف بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إني أعلمت لربكم فاسألون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فكذبتم ما خلقناكم وراء ظهوركم ثم لما كعبتم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحان الله شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: هل يتخذون من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم فلا يحكمون الا بمن شرع وهم من خشيته مشركون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يهدر الله من يشاء ويهدر. وقال تعالى: قل الذين تعبدون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنظر شفاعتهم عنده إلا لأعلم له. وقد قال تعالى: قل الذين تعبدون من دونه فلا يملكون مثقال ذرة عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويسرون ربهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قالوا قريبكم من أحباب كان أقوام يدعونه بينهم المسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء لا يتقربون إلى واحد ويسرون ربهم ويخافون عذابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الأول من الأصلين المذكورين توحيد الإلهية. توحيد الإلهية مأخوذ من الآيات التي سردها الشيخ. التوحيد إما توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وهذا التقسيم استقرائي أي لتتبع الآيات. إذا تتبعت الآيات التي بين يديك تجد كلها تدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. يسمى هذا القسم توحيد الإلهية. ومرت بنا آيات وستأتي تخبر بأن الله وحده خالق كل شيء، ويسمى هذا القسم توحيد الربوبية. ومرت بنا آيات وآيات وأحاديث فيها تعداد أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بالله، ويسمى هذا القسم توحيد الأسماء والصفات. الذين يتنكرون لهذا التقسيم يعلنون عن جهلهم لفقه الكتاب والسنة، يصفون أهل التوحيد الذين يقسمون هذا التقسيم مثلثون أهل التثليث، وهذا التشنيع لا ينبغي أن يلتفت إليه، ودعاة الحق دائما وأبدا يشنع عليهم. دعاة الباطل إذا لم يجدوا حجة ليغلبوا أهل الحق، وأهل الحق لا يغلبون لأن الحق أبلج والباطل لجلج، الحق واضح، وإذا عجزوا عنهم شنعوا، يشتمونهم ويسيئون إليهم ويوقبونهم بألقاب. هذه سنة قديمة من عهد الأنبياء إلى وقتنا هذا، هكذا فعلوا مع الأنبياء. لذلك لا ينبغي صغار طلبة العلم إذا قرأوا في هذه الأيام من يشنعون هذا التوحيد وهذا التقسيم ألا يلتفتوا إليهم، عليهم أن يرجعوا إلى هذه النصوص يستنبطوا منها التوحيد كما استنبط من كان قبلهم، بل عليهم أن يتبعوا علماءهم وهم أهل الحق. توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. المشركون الأولون شرحاء، ويسمون ما يفعلونه مع آلهتهم عبادة، ويسمون آلهتهم آلهة. أما الذين يقعون في الشرك اليوم من المنتسبين إلى الإسلام ينقصهم الجهل لمعنى لا إله إلا الله أو لمعنى الإلهية أو لمعنى العبادة أو لمعنى الآلهة، يسمون ما يعبدون ومن يعبدون ضريحا وقبرا ورجلا صالحا ووليا، هكذا بهذه الألقاب، ولكن يتخذونهم شفعاء وسطاء بينهم وبين الله. يصرح بعضهم بأنه ملوث ليس بمؤهل لأن يدعو الله مباشرة ويعبده مباشرة، لا بد من أن يقدم الصالحين بين يديه، يجعل الصالحين وسطاء بينه وبين الله. هذا إساءة الظن برب العالمين. الله يعلم منك أيها المسيء كما يعلم من غيرك، ويسمع دعاءك ويستجيب دعوتك، لا ينبغي أن تسيء الظن به وتجعله كالولاة والملوك والسلاطين الذين لا يعرفون من رعيتهم إلا بواسطة وسائط من الوزراء والمقربين الذين يخبرون عن حال الشعب وما يعانون حتى يقدمون لهم ما يجب عليهم. فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أمثال هؤلاء. لأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا الوصف يصدق على الجمادات وعلى العقلاء. لا فرق بين الذين يعبدون الملائكة والإنس والجن وبين الذين يعبدون الجمادات، كلهم لا ينفعون ولا يضرون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لا يعتقدون فيهم النفع والضر، ولكن شفعاء. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء الشفعاء هل يخبرون الله فيعلمونه ما لا يعلم رب العالمين في السماوات والأرض فيبلغون عنكم؟ أليس هذا إساءة أدب وسوء ظن برب العالمين؟ لكن هل تدركون الآن أنه يوجد من يعتقد في من يدعوه ويستغيث به أنه ينفع أو يضر؟ يوجد هذا، بينما أولئك لا يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع أو تضر ولكن تشفع. لكن للأسف يوجد في المريدين اعتقاد في شيخ الطريقة بأنه ينفع فيضر، فيثبتون له علم الغيب، فإذا جلس بين يديه جلس جلسة الكلب خائفا متذللا لئلا يطلع الشيخ على سره فيهلك. المشركين إذا كان يعتقد شخص يقال له مريد، المريد يعني تلميذ، يعتقد في شيخ الجالس بين يديه أنه لو أساء الظن به علم ما في ضميره فانتقم منه، اعتقد فيه النفع والضر. ومشايخ الطرق يعلنون لأن العارفين بالله في حياتهم مشغولون بالخدمة، هذه عبارتهم، المراد بالخدمة العبادة، أي مشغولون بعبادة الله تعالى، فإذا ماتوا تفرغوا لنفع أتباعهم وخدمة أتباعهم، يخدمونهم في كل شيء. هذا أسوأ من شرك المشركين. المشركون لم يعتقدوا في آلهتهم هذا الاعتقاد فقط، إنهم شفعاء ويقربونهم إلى الله زلفى، هذا كل ما اعتقد القوم. لكن يوجد الآن في من يتربون في أحضان الصوفية من يقع في شرك أسوأ من شرك المشركين الأولين الذين هم مشركون بالإجماع. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون لكونهم اتخذوهم شفعاء وإن لم يعتقدوا فيهم النفع والضر. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الذي فطره وخلقه هو الذي يستحق العبادة، الذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق العبادة، عبادة باطلة. الإله الحق الذي يستحق العبادة الذي يخلق ويرزق. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون؟ لأنهم لا يشفعون إلا بإذن الله، الله سبحانه وتعالى لا أحد يتقدم بين يديه بالشفاعة إلا بإذنه. إذا شفاعتهم لا تنفع ولا تضر ولا تنقذهم مما هم فيه، شفاعة ضارة غير نافعة. ضرتهم لأنهم وقعوا في الإشراك بالله، ولم تنفعهم لأن شفاعتهم لا تقبل عند الله، الشفاعة لا تقبل إلا بإذنه سبحانه. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. الذي يريد أن يتوب بعد أن يقع فيما وقع فيه، التوبة مقبولة وباب التوبة مفتوح، فليرجع إلى الله إذا علم وأدرك أن ما يقع فيه المتسوفة إلى يومنا هذا، المريدون والدراوش بين يدي المشايخ، شرك أكبر. فعلى طلاب العلم أن يبينوا هذه الحقيقة ويدعو الناس إلى التوبة، فالتوبة مقبولة. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من أي ذنب كان ولو من الشرك الأكبر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذا محل الشاهد من الآية. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما أفضع هذا الموقف! ندم حيث لا ينفع الندم عندما يقال لهم يوم القيامة هذا القول. ماذا ينفع الندم؟ الندم ينفع الآن. لذلك دراسة كتاب الله، دراسة تدبر، هي التي تجعل العبد يدرك ما أخطأ فيه كثير من الناس في باب العبادة والتوحيد في هذا الوقت. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وجه الإشراك واضح، لأنهم اعتقدوا أنهم ينفعونهم عند الله بالشفاعة، وإن لم يكن النفع مستقلا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذه صفة الجميع، جميع الشفعاء. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. تدبر هذه الآية، قل لله الشفاعة جميعا. قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. لله وحده دون غيره الشفاعة جميعا. لو كان التعبير في غير القرآن قل الشفاعة لله لا يؤدي هذا المعنى، ولكن تقديم المعمول على العامل الجار والمجرور لله يفيد الحصر والقصر. قل لله وحده الشفاعة جميعا، ثم أكد بجميع الشفاعة جميعا، لا أحد يملك الشفاعة. يؤكد هذا الآية الثانية التي بعدها أو آخر الآية: له ملك السماوات والأرض. له وحده ملك السماوات والأرض. إذا كنتم تؤمنون جميعا بأنه له ملك السماوات والأرض والأسلوب واحد، هذا أسلوب الحصر وهذا أسلوب الحصر، إذن يجب أن تعتقدوا في الأسلوب الأول ما اعتقدتم في الأسلوب الثاني. له وحده ملك السماوات والأرض، وذاك الذي قبله قل لله الشفاعة جميعا. تدبر هذه الآية العظيمة. إذا كانت الشفاعة له وحده، إذن تطلب ممن؟ تطلب من مالكها الله. فالنبي سيد الشفعاء لا يملك الشفاعة، فطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن قبل أن يؤذن له يوم القيامة. تجلس الآن في بيتك تتكي، خلاص سيد الشفعاء يشفع لنا، اشفع لنا يا رسول الله، تتكل على هذا الطلب وهذه الشفاعة على أنك طلبتها من سيد الشفعاء. صحيح هو سيد الشفعاء، لكن كيف يشفع ومتى يشفع؟ يشفع بعد أن يأذن بأسلوب لم يسبق له مثيل، بعد أن يعتذر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى في الشفاعة العظمى، فيصل الدور إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. ماذا يفعل؟ فكر. يذهب فيسوق الناس، يختار منهم بنو هاشم ثم الأقرب فالأقرب. لا، الأمر أعظم. قد قال الأنبياء كلهم من آدم إلى أن وصل الأمر إلي: نفسي نفسي لست لها، قد غضب اليوم قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي لست لها. اذهبوا لموسى، اذهبوا لإبراهيم، اذهبوا لموسى، اذهبوا لعيسى، إلى أن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا عليه الصلاة والسلام أنا لها، لأن الله أخبره وعلمه، لأن هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. لكن بعد الاستئذان، كيف ذلك الاستئذان؟ يسجد لله سجدة طويلة، يتركه الله ساجدا زمنا طويلا ويفته عليه ما لا يعلم قبل ذلك من أساليب الثناء والحمد والتمجيد والتضرع. وبعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا، لا يقول له اذهب اشفع، يحد له حدا عددا محدودا، فيسوقهم فيخرجهم من هول الموقف، ثم يسجد سجدة أخرى ثم الثالثة، ففي كل سجدة يحد له حدا، لنعلم ونستيقن لأن الشفاعة لله جميعا وحده يجب أن تطلب من رب العالمين. ففي ذلك اليوم يلهم الله العباد ليخاطبوا الأنبياء فيطلبوا منهم الدعاء. الدعاء الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، ليس معنى ذلك أنهم يملكون كل شيء ويملكون إدخال الناس الجنة، لا، لا أحد يملك شيئا من ذلك. هذه من معاني أشهد أن لا إله إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ثم إليه، إليه وحده لا إلى غيره ترجعون للجزاء، فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم لا يسألكم. الله لا يسأل العباد هل أنت فعلت، هل قلت، هل فعلت، هل تركت، لا، ينبئك، والذي ينبئك فيخبرك. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، من دون الله. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الأمر كله لله. يوضح هذا ما يأتي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد، لأن الأمر كله له، هو الولي، هو الذي يملك الشفاعة، له الملك كله وله الأمر كله، تطلب الشفاعة منه، لا أحد يشفع إلا بإذنه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة تتم بأمرين اثنين، الإذن وأن يكون المشفوع له محل الرضا، وهم من خشيته مشفقون.